على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها نوش حنصفها وكفيها الله الله من أرحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتلي نسوى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل القواعد الفقهية كما عرفوها أنها إيه؟ أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة تعرف منها أحكامها غالبا، تعرف منه أن الأمر كلي أحكام تلك الجزئيات والفروع غالبا، عشان إيه؟ ما بيتسرش، ما بقاش مضطردة. طيب، يبقى ولذلك تجد قواعد فقهية وإحنا بنشرح ويستثنى من القاعدة كذا. الاستثناء إما لأن خرج ذلك الفرع من القاعدة بنص، أو خرج ودخل تحت قاعدة أخرى إنه أقرب لتطبيق القاعدة الأخرى، وأيضا أن الضوابط بتستثني من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كمان، ممكن تستثني من القواعد الأصولية. ده اللي قلنا المثال اللي هو إيه؟ أن الضابط إذا كان المبطل للصلاة ظاهرا واضحا ليس أمرا خفيا، تبطل الصلاة، صلاة المأموم إذا علم المأموم أن إمامه فعل فعلا ظاهرا مبطل للصلاة، هذا الفعل مبطل للصلاة، حكمنا ببطلان صلاة الإمام والمأموم. طب وإذا كان هذا الأمر خفي، ما يظهرش، زي يكون محدث، يكون جنب، فعند ذلك نقول بأنه تصح صلاة المأموم، لأن ده أمر خفي. طب بس ده مخالف للقاعدة الفقهية وهي إيه؟ لا عبرة بالظن البين خطأه. فأنا لو بان بعد كده وأخبرني الإمام أنه كان غير أنه كان محدث أو كان محدث حدث أكبر، بات تبطل صلاتي وأنا صليت وراء. طب ده مستثنى من القاعدة، مستثنى من القاعدة باعتبار أن هذا أمر خفي بالضابط، ده اللي إحنا قلنا بقى ضابط في كون المبطل خفي أو ظاهر، فلو كان خفيا تصح صلاة المأموم وراء الإمام. فالاستثناءات بالضوابط وأيضا بخروج الفرع من قاعدة لأنه أقرب لقاعدة أخرى، وهكذا في أشياء كتير تجعل لو توسعنا في الفكر وفي التفكر في هذا المجال نجد أشياء كتير تخرج الفرع عن القاعدة. ماشي كده أجبنا؟ طيب. كنا نقرأ في قال وتدخل النية في قطع السفر. قال المصنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وتدخل أيضا أي نية في نية قطع السفر، إن لو نوى قطع السفر ينقطع ويجب عليه التمام ولا يجوز له أن يقصر أو يجمع. وقطع القراءة في الصلاة وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر، وفي الصلاة بقصد الإفهام، وفي غير ذلك، وفي الجعالة إذا التزم جعلا معين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل، وفي إن قصد إعانته له فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك. وفي الذبائح أيضا تدخل النية في الذبائح، هذه النية، هذه الشاة أضحية ولا مندورة ولا هدي ولا مقابل فعل محرم ولا ارتكاب محظور في الحج، يعني ايه الذبح ده، ولا ان انا عايز اذبح لحما مطلقا كده مباحا ان انا اكل للاكل، فايه ان هي اللي بتحدد، او مندورة نذرت شيئا من الذبائح فيجب علي ان الوفاء بالنذر، فده ايه نية الوجوء، ان هي هنا واجبة. فهذه 70 بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى، ده كلام الإمام السيوطي تأكيدا لكلام الإمام الشافعي أن النية تدخل في 70 بابا يدخل في 70 بابا حديث الأعمال بالنيات. فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله تدخل في 70 بابا من العلم للمبالغة، ده مش مبالغة، ده على سبيل أكثر كمان خلاص. وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه، نعم بل أكثر، بل أكثر كتير. وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله أن المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط، لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد لاستمر على الإيمان، فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة. كما أن الكافر يخلد في النار وإن لم يعص الله تعالى إلا مدة حياته فقط، لأن نيته الكفر معش. ودليل ذلك قول الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمدحزحه من العذاب أن يعمر، يعني لو عمر 1000 سنة هيفضل كافر برضه، فما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله. المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة. طيب والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية وللتداوي. طيب نكمل شرحه ولا نكتفي؟ ها نكمل؟ طيب يبقى وقفوني بقى. المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله. لما شرعت النية؟ لما ربنا شرعها وأوجبها وطلب من المكلف تحصيلها؟ ها يعني كما قلنا إن حديث إنما الأعمال بالنيات هو إيه؟ حديث خبر يراد به الإنشاء، أي اهتموا بأمور النيات واعتبروها في صلاح العبادات وقبولها والاعتداد بها شرعا. فلما كان المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. في النسخة التي عندي قال المحقق الشارح يعني قال الشيخ النووي ذكر الشيرازي في كتابه في الحدود الكلامية والفقهية خلافا في العبادة. ما معنى العبادة؟ فقال العبادة والتعبد والنسك بمعنى، أي معنى واحد، وهو الخضوع والتذلل. فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة، إن احنا إيه نتقرب ونطيع الله تعالى. قال وقيل العبادة طاعة الله تعالى. وقيل ما كان قربة لله تعالى وامتثالا لأمره. ليه هو قال لك إيه العبادة والتعبد والنسك بمعنى وهو الخضوع والتذلل؟ ليه؟ لأن ممكن واحد يتعبد وعنده كبر يبقى ما تعبدش. ما دي كانت البلوى الكبيرة في إبليس، قال أنا خير منه فعنده الكبر فضيع عبادته كلها وضيع نفسه. فحد العبادة ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة، إن أنا بتقرب إلى الله تعالى متذللا خاشعا خاضعا ومطيعا. قال أي الإمام الشيرازي وقيل العبادة طاعة الله تعالى كده من غير قيل، لا لأن ممكن يطيع مع كبر فلا تكون دي عبادة. وقيل ما كان قربة لله تعالى وامتثالا لأمره، قد يدخل الكبر أيضا. قال وهذان حدان فاسدان، لأنه قد يكون الشيء طاعة وليس بعبادة ولا قربة. هو مطيع بترك المعاصي مثلا، وهو النظر والاستدلال، لأنه قد يكون الشيء طاعة وليس بعبادة ولا قربة، وهو النظر والاستدلال إلى معرفة الله تعالى في ابتداء الأمر من الكافر مثلا. قال وقال إمام الحرمين في كتابه الأساليب في مسائل الخلاف هنا العبادة التذلل والخضوع بالتقرب إلى المعبود بفعل ما أمر. وقال المتولي في كتابه في الكلام العبادة فعل يكلفه الله تعالى عباده مخالفا لما يميل إليه الطبع، لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء أي والاختبار طبعا. وقال الماوردي في الحاوي: العبادة ما ورد التعبد به قربة لله تعالى. بس تعريف الحاوي في دور العبادة ما ورد التعبد به قربة لله تعالى، والتقرب لله تعالى متخشعا متذللا، إلى قريب يعني في هذا المعنى. طيب، المقصود الأهم منها المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله. المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة. يبقى الوضوء والغسل كل منهما أنواع الطهارات كلها تتردد بين التنظف والتبرد وبين العبادة. واحد مسلم عاصي ما بيصليش، لكن نظيف بيستنجى، ما قصدش بالاستنجاء ان هو يتطهر للصلاة، فما ده ما فيش نية العبادة هنا. لكن لو نوى الاستنجاء للطهارة بالصلاة، دي عادته بقى انه نظيف، راجل نظيف عادة بينظف نفسه، خلاص اعتاد على ذلك وهو ما بيصليش ولا حاجة، لكن ما قصدش به الطهارة من اجل صحة الصلاة، ده كده هو متنزه، اللي هي النزاهة اللغوية، انه اناس يتنزه. طيب، يتردد بين التنظف والتبرد، ممكن يكون كمان بيغتسل من اجل انه يتبرد الدنيا حر، او بيتوضى وعمل اعضاء الوضوء بالماء عشان يتبرد لان الدنيا حر، وممكن تكون دي عبادة انه هو ينوي بها العبادة، انه هو يتوضى ليكون صالحا للصلاة حتى يستبيح الصلاة التي هي ممنوع منها لوجود الحدث، خلاص. وايضا هنا هو يقول ايه، ورتب العبادات بعضها من بعض، ان في فرق بين الوضوء المجدد وهو مندوب، وبين الوضوء لاستباحة الصلاة الذي عنده مانع منه وهو الحدث، ده واجب لأداء الصلاة. طب والغسل هكذا أيضا، غسل مندوب زي غسل الجمعة، غسل أغسال النسك والإحرام وما إلى ذلك، وغسل واجب مثل غسل الجنابة وغسل الطهر من الإيه، من الحيض والنفاس، فده إيه رتب العبادات. نعم، هذا بيتكلم تبرد. والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه للطعام. والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية أي للتداوي والتداوي، التداوي والحمية بمعنى واحد، إن الحمية من أنواع التداوي، إن أنا أمتنع عن الأكل والشرب، أو لعدم الحاجة إليه أي إلى الطعام أمسك عنه، وقد يكون للعبادة. يبقى ده هنا ده المعنى ايه، الامساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي او لعدم الحاجة اليه، وده العادة. والشيخ لم يذكر انه ايه قد يكون عبادة، بمعنى ايه، ان انا اصوم صوما انوي فيه التعبد لله تعالى. والنود للتعبد هيبقى قسمين، اما واجب واما مندوب، صيام يوم الاثنين والخميس مندوب مثلا، وصيام رمضان واجب وفرض، خلاص. والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ها، وقد يكون للاعتكاف، فالاستراحة عادة والاعتكاف عبادة. ودفع المال للغير قد يكون هبة أو صلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة. دفع المال للغير قد يكون هبة من بهب الماء، وخصوصا هبة الثواب، لأن هبة الثواب يعني اختلفوا هل فيها أجر أم لا، لأنك انت هبة الثواب بأعطيه عشان يعطيني لما تيجي مناسبة عندي، ابنه تزوج فأنا أعطيته 100 جنيه، أما يجي ابني يتزوج أو أنا أتزوج أو غير يتزوج من أقاربي هو يعطيني 100 جنيه مرة أخرى، فدي اسمها هبة الثواب، فلا ثواب له في الآخرة يعني، لكن في ثواب في الدنيا أنه بيثيب عليها في الدنيا. أو صلة لغرض دنيوي، يبقى دي مباحة ودي من عادات، أو صلة لغرض دنيوي، إن أنا إيه بوصله كده الغرض دنيوي، وقد يكون نعم، ها؟ أو وصلة، أو وصلة، بل أو وصلة لغرض دنيوي، إن أنا بتوصل بي إيه زي إيه زي البقشيش مثلا، نويت إن أنا بس كده أي حاجة. وقد يكون قربة، ففي الحالتين دول اللي هو الهبة إذا كانت هبة ثواب ولم يقصد بها الله تعالى وصلة لغرض دنيوي مصلحة دنيوي، تبقى فيها أمر إرشادي لا ثواب فيه لأنه قصدت به الغرض الدنيوي. وقد يكون قربة كالزكاة وهي مفروضة، والصدقة وهي مندوبة، والكفارة وهي واجبة، أيضا الكفارة واجبة. والذبح قد يكون بقصد الأكل، وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء، إن أنا بذبح الشاة ده عشان عايز أكل، وقد يكون تقرب بإراقة الدماء زي النسوك المعروف، مناسك الحج، الهادي وما إلى ذلك، والأضحية، ها، أو إن أنا يكون نذرها فتجب نذرا أيضا. فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها، أي تمييز القرب العبادات من العادات، تمييز القرب من غيرها. وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فردا ونذرا ونفلا، ونفلا فردا ونذرا ونفلا. فردا أي وجب بأصل الشرع، ونذرا وجب بالعارض، ونفلا اللي هو مندوبا. والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة، خلاص، وصورته واحدة. فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، شرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. ومن ثم ترتب على ذلك أمور، أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها. نعم يجب في القراءة، في القراءة إذا كانت مندورة لتمييز الفرد من غيره، نقله القمولي في الجواهر عن روياني وأقره. لما علمنا أن النية شرعت لتمييز العادة من العبادة، ولتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، النذر والواجب والفرض والنفل، تكلم على مسائل تعترض هذا الأمر. كامل ولا لسه؟ طيب. ومن ثم ترتب على ذلك أمور، لما علمنا لما شرعت النية ترتب على ذلك أمور، أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى. لا يشترط أنه ينوي أن يؤمن بالله تعالى، خلاص. والمعرفة، معرفة الله تعالى، لا يشترط أن أنا هتفكر عشان أن أنا أنوي أن أنا أتفكر عشان أعرف الله تعالى، النية دي مش مشروطة، مش موجودة، لا تجب. والخوف، لا يشترط أن أنا أنوي الخوف من الله تعالى، بل أخاف على طول كده من غير نية، تصح الخوف من غير نية. والرجاء والنية أيضا، النية إذا احتاجت إلى نية ففيها تسلسل ودور، ده باطل، التسلسل والدور باطل. وقراءة القرآن، أنه ينوي قراءة القرآن، لا مش لازم أنوي. مقصود هذا أن هذه العبادات وإن كانت هي عبادة إلا أنها لو وقعت من غير النية فهي صحيحة، واضح؟ إن نية، هل قرأ القرآن دون أن ينوي قراءة القرآن إن قراءة باطلة؟ لا، صحيح، لأنها لا يشترط لها نية. والأذكار أيضا لا يشترط لها نية، لأنها متميزة بصورتها باعتبار أنها عبادة متمحضة، كل أشياء دي عبادة لله متمحضة، لا تختلط ولا تلتبس بغيرها. نعم يجب في القراءة إذا كانت مندورة لتمييز الفرد من غيره، إن لو نوى نظر قراءة القرآن يجب عليه أن ينوي عند القراءة الوفاء بنذره، فأصبحت النية هنا واجبة في هذه الصورة. إذا نوى نظر قراءة القرآن فيجب عليه الوفاء بنذره، فلكي يوفي بنذره، يوفي بنذره يجب عليه أن ينوي أن هذه القراءة هي المندورة حتى تبرأ ذمته، عامله زي ايه؟ الزكاه والصدقه، خرج المال وبعدين قال ايه ده انا عليا زكاه وكان ناوي بيه الصدقه، ما ينفعش يرجع فيها. فقرأ القرآن وأن الله ده أنا علي قراءة قرآن مندورة. طب اللي قريته ده ينفع أن أنا أرجع عليه فأجعله يوفي يؤدى عن الندر الذي نذرته؟ لا، لأنه اشترط فيه الوجوب، وكون وجب أصبح نيته واجبة أيضا. نعم، أي استثناء من إيه؟ من عدم اشتراط النية. نعم هنا ده استثناء، خلاص. يجب في القراءة إذا كانت منذورة أن ينوي طبعا، لتمييز الفرض من غيره، لتمييز القراءة، لأن قراءة القرآن مندوب إليها، ليست مندوب، ليست مفروضة، ليست فرضا. نقله القاموري في الجواهر عن الروياني، الروياني اللي هو الإمام الكبير في بحر المذهب، وأقره، أي أقره عليه. وقياسه إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نذر الذكر الأجب أن هذا الذكر الذي أقول الآن هو وفاء بنذري الذي وجب علي بالعارض، وهو النذر أن أنا أنوي عليه، أنوي إيه؟ أننا هذا وفاء بنذري يجب النية دي. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعند كذا مر، فعند ذلك أو يصلي عليه مثلا مطلقا حتى كما ورد في حاشية البجرمي، يبقى يجب أن ينوي وفاء بنذره بالعدد الذي حصره أو الأماكن التي قال أنه نذر أن يصلي فيها على النبي، يبقى يجب أن يستحضر النية لوفاء النذر. نعم، إن نذر الصلاة عليه كلما ذكر فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه. طيب، ودي اللي قالها الشيخ البجرمي في الحاشية. نعم، إن نذر الصلاة عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، خلاص، فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه، إن كل ما يتذكر هو بيصلي عليه، خلاص، فيكفي كده ولا يحتاج إلى نية، إن كل مرة يستحضر نية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب ذلك. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز. أيوة، الأذان ها، إذا تغولت بكم الغيلان فليؤذن أحدكم، إذا شفت الشياطين قدامك بتتنطط أذن، خلاص، ده حديث، إذا تغولت بكم الغيلان فليؤذن أحدكم. وأيضا الأذان في أذن الصبي إذا ولد، والإقامة في أذنه، الإذان في أذن اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. فأراد، لكن خلي بالك أن النية دي موجودة، أو الأذان مثلا للمجنون أو المكذوب أو المصروع تؤذن له، فهو عايز لك إيه؟ أنت هتفرق بين أذان الصلاة اللي هو الإذان بدخول وقت فريضة، وبين الأذانات دي كلها إزاي وهي صيغتها واحدة؟ فقال لك يبقى في نية للتمييز، بس نية التمييز دي واجبة، هي موجودة أصلا، نية التمييز دي واجبة، يعني لما يجي واحد يقف وينظر في الساعة وفضل دقيقة واحدة على الأذان، وبعدين لما يحس إن الوقت دخل أو سمع المؤذن اللي جنبه في المسجد اللي جنبه ويؤذن، ده قصد الأذان للإعلام بدخول وقت فريضة اللي هو الأذان الشرعي المطلوب، فهذا لا يحتاج، يعني نيته موجودة. فرأي وهما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية. وفيه وجه في البحر، أي بحر المذهب للرويان، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز، عشان أميزه بين أذان لغير الصلاة أو أذان للصلاة، ودي موجودة، النية قلنا موجودة، بس اجعلها واجبة، خلاص. لكن أصلا اللي بيأذن بينتظر دخول الوقت عشان يأذن، بالنسبة للفرائض الأذان إعلام بدخول وقت فريضة، تعريف الأذان كده. ها، كفاية؟ ها، طيب، نكمل إن شاء الله خطبة الجمعة وما إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على الأصغر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله. يا ربي حين على مصر مين يبعد سلامك كمين يا هلا. علماء بحقهم متشابه.